اسم الذي لا تسن فيه الجماعة الوتر. الوتر لا تسن فيه الجماعة إلا في رمضان، يسن فيه الجماعة في رمضان، وفيه القنوت في النصف الثاني من شهر رمضان، ورمضان قادم قريبا إن شاء الله، ربي يوفقنا للطاعة والعمل الصالح وحسن الصيام والقيام. فأفضلها الوتر، ثم ركعتا الفجر، ركعتا الفجر يعني السنة تبع صلاة الصبح، رتبتها في الأفضلية من بعد الوتر، وهما الركعتان أفضل من ركعتين في جوف الليل. ركعتا الفجر أفضل من ركعتين في جوف الليل، مع أن الصلاة في جوف الليل مفضلة، لكن راتبة الفجر أفضل منها. ثم باقي رواتب الفرائض، السعيد واللي ما بيضيع شيء من كل النوافل، الأفضل وغير الأفضل. نعم، الأفضل ألا يضيع شيئا. نعم، ثم باقي رواتب الفرائض. قدم أن الظهر إلى رواتب مؤكدة ورواتب غير مؤكدة. الرواتب المؤكدة ركعتين قبلها وركعتين بعدها، الرواتب غير المؤكدة أربعة قبلها وأربعة بعدها. على كل حال الرواتب تبع الفرائض تعقب ركعتين في جوف الليل، تعقب ركعتين فجر. أفضل الرواتب للفرائض إن الركعتين تبع الصبح، ثم بعدها باقي رواتب الفرائض، ثم الضحى، ثم ما يتعلق بفعل غير سنة الوضوء كركعتي الطواف. ركعتي الطواف تسن بعد الطواف، والطواف فعل من الأفعال، بعد أن يتم طوافه سبعة أشواط يسن أن يصلي ركعتين، هذين الركعتين تابعين لفعل، فإني أفضل من غيرهم. لا يتعلق بفعل غير سنة الوضوء، سنة الوضوء الوضوء فعل من الأفعال، لكن ليست بأفضل من غيرها. أما ركعتا الطواف، ركعتا الطواف والإحرام والتحية ثلاثة في الأفضلية سواء، وهذه الثلاثة في الأفضلية سواء، يسن بعد أن ينوي الإحرام بالحج أو العمرة أن يركع ركعتين، ويسن إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد. نعم، تحية المسجد صلاة، وتحية البيت الطواف، يعني إذا كان دخل الحرم الشريف حرم مكة لا يسن أن يصلي ركعتين تحية المسجد، بيطوف الطواف هو التحية بالنسبة لمسجد مسجد مكة. والقسم الذي تسن فيه الجماعة يعني كل النوافل، في شيء يسن فيه الجماعة في شيء لا يسن فيه الجماعة، فالذي تسن فيه الجماعة أفضل من الذي لا تسن فيه الجماعة، وأفضل القسم. نعم شطحنا. والقسم الذي تسن فيه الجماعة تسن الجماعة فيه أفضل من الذي لا تسن فيه. نعم، تفضل راتبة الفرض على التراويح، مع أن التراويح تسن فيها الجماعة، وراتبة الفرض سنة الظهر سنة العصر سنة المغرب سنة العشاء لا تسن فيها الجماعة، مع ذلك هي أفضل من صلاة التراويح، وأفضل القسم الذي تسن فيه الجماعة صلاة العيدين، لأنها أفضل من التراويح. وقضية كلامهم آل العيدين ما فصلوا العيد الأكبر والعيد الفطر، يا ترى فرد شكل بالأفضلية؟ أنك ما فصلوا. قضية كلامهم تساوي العيدين في الفضيلة، هذا قضية كلامهم. لكن قال في الخادم: لكن الأرجح في النظر ترجيح عيد الأضحى، فصلاته أفضل من صلاة الفطر. صلاة عيد الأكبر أفضل من صلاة عيد الفطر، وكلاهما فيه فضيلة، وتكبير الفطر أفضل من تكبيره. عن عيد الفطر يسن التكبير المرسل، يعني من ليلة العيد يكبر إلى أن يدخل في صلاة العيد، هذا التكبير في عيد الفطر أفضل من التكبير في عيد الأضحى. عيد الأضحى يكبر بعد الصلوات مثل العادي، هو عيد تكبير مقيد يسموه، واتبع الفطر اسمه تكبير مرسل، يعني مو مقيد بالصلوات. لكن الأرجح في النظر ترجيح عيد الأضحى، فصلاته أفضل من صلاة الفطر، وتكبير الفطر أفضل من تكبيره. ثم بعد العيد في الفضيلة كسوف الشمس ثم خسوف القمر. الأرجح أن يقال لانطماس الشمس كسوف ولانطماس القمر خسوف، مع ذلك يصح إطلاق هذا على هذا وهذا على هذا. فكسوف الشمس يصلى لها، وخسوف القمر يصلى لها حتى ينجلي، يعني حتى تبرز الشمس أو حتى يظهر القمر، هذا وقتها. نعم، أنا أفضل تبع كسوف الشمس ثم خسوف القمر ثم الاستسقاء. إذا شحت السماء وما سحت يسن أن نصلي صلاة نطلب فيها السقيا من الله سبحانه وتعالى، اسم استسقاء. استسقاء يعني طلب السقيا. ثم التراويح، يعني عم نطلب نحن المطر لشان الخير، لأنه خير الأرض من خير السماء، مو من شان يدي في البيت وتشتش الطريق وصير طين. أيوة. ثم التراويح، ولا حصر للنفل المطلق، يعني بدي يصلي هيك لله تعالى ما له سبب، لا تراويح ولا سن راتبي ولا أضحى ولا شيء، حد يصلي لله تعالى نافلة، أي ما في قيد، قد ما بدك تصلي بتكتر بتقلي ركعتين 20 ركعة ما بتفرق، ولا له وقت مخصوص، إلا 5 أوقات تعرفون لا يصلى فيها النفل المطلق، لأن النفل المطلق ما له سبب مقيد، فلا يصح الصلاة فيها. بعد صلاة الصبح، بعد فعل صلاة الصبح، وعند طلوع الشمس إلى أن تمتد، وعند الزوال وعند الاستواء إلى أن تزول الشمس بنصف السماء كمان تحرم الصلاة، لا تجوز النافلة المطلقة. ما واحد عليه قضى وعم يقضي ما عليه شيء، ما يتعمد بس أن يجعل القضاء بالوقت خصوصي. نعم، فالصلوات النافلة النفل المطلق عم يقول لك لا حصر لها قد ما بدك تصلي، وهو النفل المطلق ما لا يتقيد بوقت ولا سبب، مثلا الاستسقاء سببها ان السماء ما امطرت، الكسوف سببها كسوف الشمس، هذا في اسباب، في شيء لوقت معين مثل الضحى، هذه كمان ما لها سبب لكن الى وقت معين. النفي المطلق لا يتقيد بوقت ولا بسبب. قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: الصلاة خير موضوع، يعني خير شيء تضعه في كفة حسناتك. استكثر منها أو أقل، يعني بعدما بين فضيلتها وأن أفضل شيء من الطاعات هو الصلاة، قال له: أنت مخير، بتحب تكثر بتحب تقلل. نعم، ما أوجب عليه عددا معينا، فإن نوى فوق ركعة يصلي لله تعالى، نوى يصلي 20 ركعة لله تعالى موصولة بصح، فإن نوى فوق ركعة تشهد آخرا فقط، بآخر الصلاة بتشهد، أو آخر كل ركعتين، كل ركعتين بيجلس بتشهد بفز بيكمل، وهكذا حتى يتمم العدد اللي نواه. قديش نواه؟ 4، 8، 10، اللي نواه هم بيتممون، يا أما بتشهد في كل ركعتين يا أما بتشهد بآخر ركعة فقط. فإن نوى فوق ركعة تشهد آخرا فقط، أو آخر كل ركعتين فأكثر، فلا يتشهد في كل ركعة. وإذا نوى قدرا فله زيادة عليه، نوى يصلي 8 ركعات خطر له يساويهم 10 بصح، لكن بده ينوي يساويهم 10 قبل ما يبدأ. أما إذا كان فز 9 من بعد 8 من دون ما ينوي زيادة تبطل صلاته. نعم، يعني لما بده ينتقل من 8 إلى 10 بده ينوي الانتقال للـ10، بعد ما بينوي بصح له بقى يباشر الركعتين الأخر. وإن نوى قدرا فله زيادة عليه ونقص عنه، نوى 2 ركعات لا حاله تعبان أو كذا أو عرض له شغلة من الشغلات، بجوز يقصر 8 إلى 4 مثلا أو إلى 2 ركعات، بس مثل ما حكينا بده ينوي قبل ما يفعل. وإذا نوى قدرا فله زيادة عليه ونقص عنه إن نويا، يعني بدين الزيادة أو بدين النقص، وإلا إذا زاد على ما قد نواه بدون أن ينوي زيادة بطلت صلاته. فإن قام لزائد سهوا، عم يصلي 4 ركعات فزد 5 سهوا، فتذكر شو بيساوي بيكمل؟ لا، قعد ثم قام للزائد إن شاء، يعني بني الزيادة وبيقوم لأجل هذه الزيادة من قعود، ما بيكمل هو، بيقعد بيرجع مشان ينوي. والنفي المطلق بالليل أفضل منه بالنهار، النفي المطلق بصح بالليل بصح بالنهار، بس بالليل أفضل من النهار، وبأوسطه أفضل من طرفيه، بنص الليل أفضل من أول الليل وأفضل من آخر الليل. إن قسمه 3 أقسام، إذا قسم الليل أثلاث أم 3 أثلاث، الوسط أفضل من كله، ثم آخره أفضل، ثم آخره أفضل من أوله. إن قسمه 2 قسمين وأفضل من ذلك السدس الرابع، إذا قسموا أسداس فالسدس الرابع أفضل من السدس الخامس والسادس وأفضل من الأول والثاني والثالث والرابع وأفضل من ذلك السدس الرابع والخامس ويسن السلام من كل ركعتين نواهما أو أطلق النية يعني هو بجوز يصلي 8 سوا أو 10 سوا هذه نواهم لكن الأفضل يصلي كل ركعتين لحالهم يسلم ويسن أن يفصل بين سنة الفجر والفريضة باضطجاع على يمينه يعني كان عليه الصلاة والسلام يفعل هذا بعد ما بيسن صلاة الصبح سنة الصبح يضطجع على يمينه ويذكر الله سبحانه وتعالى لكن ما بيحط رأسه بيشكر أيوة. إذا كان نصب يده ما استطاع تسطيح كامل يكون أقرب لليقظة يعني يحط رأسه وخده على كفه وإيده منصوبة للاتباع هذا معنى الاتباع أنه كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك لكن النبي عليه الصلاة والسلام يستريح الاستراحة طول الليل قائم عم يصلي اللهم صل عليه وأن يقرأ في أولى ركعتي الفجر والمغرب والاستخارة وتحية المسجد قل يا أيها الكافرون وفي الثانية الإخلاص هذول السورتين سورة الكافرون وسورة الإخلاص اسمها سورة الإخلاص سورة الكافرون كمان اسمها سورة الإخلاص هذا يقرأ سورتي الإخلاص المطولة في الركعة الأولى والقصيرة في الركعة الثانية قل هو الله أحد ويتأكد إكثار الدعاء والاستغفار في جميع ساعات الليل وهو في النصف الأخير آكد يعني الليل في صفاء كان في صفاء بس هلا في سمار وفي أروشة وفي تلفزيون وفي الله يعفو عنا ويستغفر في جميع ساعات الليل وهو في النصف الأخير آكد وعند السحر أفضل أن جاء في الآية والمستغفرين بالأسحار تنبيه لم يتعرض المصنف لسجدتي التلاوة والشكر يعني في معنى سجود مو صلاة كاملة في معنى سجود تلاوي وسجود شكر وسجود سهو سجود السهو تابع للصلاة ذاك بيصفوا معنى سجود الشكر وسجود التلاوي سجود التلاوة إذا مرت آية من آيات السجدة معدودة في السور ومحطوط لها إشارات يسن أن نسجد عند تلاوتها أو عند سماعها أو استماعها تسن السجدات تلاوة لقارئ وسامع قصد السماع أم لا أي سامع والمستمع اللي قاصد السماع اسمه مستمع واللي يسمعها عفوا اسمه سامع كلاهما يسن في حقه أن يسجد سجود التلاوة لقارئ وسامع قصد السماع أم لا قراءة لجميع آية السجدة هيك عم تكون نعم يعني عند قراءة جميع آية السجدة بس تتم بالسجود قراءة لجميع آية السجدة مشروعة يعني اللي شرع فيها السجود يعني ربما يمر آيات فيها كلمة سجود أو فيها ركوع، لكن مو محطوط عليها إشارة سجود، لأن السجود المشروع اللي حط النبي عليه الصلاة والسلام عليه إشارة. وتتأكد للسامع بسجود القارئ، يعني إذا القارئ سجد صار السامع من باب أولى أنه يسجد، أما لو ما سجد القارئ ما في مانع السامع يسجد إذا سمع آية السجدة. وهي 14 سجدة الحج، سورة الحج فيها سجدتين وثلاث في المفصل، في النجم والانشقاق وإقرأ، سورة إقرأ باسم ربي، والبقية في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والفرقان والنمل، وألف لام ميم تنزيل، وحاميم السجدة، ومحالها معروفة، يعني محطوط عليها إشارة بالمصاحف ومعروفة. ليس منها سجدة صاد عند الشافعي، سجدة صاد اللي سجدها سيدنا داود ليست من سجود التلاوة، بل هي سجدة شكر تسن في غير الصلاة، أما في الصلاة فتبطل الصلاة إذا سجدها. ويسجد مصل لقراءته إلا مأموما، اللي عم يصلي طلعت معه آية سجدة بيسجد، إلا إذا كان مأموم ولو طلع معه سجدة ما بيسجد إذا لم يسجد الإمام، يعني مربوط مع الإمام، إلا مأموما فلسجدة إمامه. فإن تخلف عن إمامه، سجد الإمام هو ما سجد مع الإمام تبطل صلاته، أو سجد والإمام ما سجد كمان تبطل صلاته، بده يتبع الإمام. فإن تخلف عن إمامه يعني لم يسجد معه، أو سجد هو دونه دون الإمام، الإمام ما سجد، بطلت صلاته. ويكبر المصلي كغيره ندبا لهوي ولرفع من السجدة بلا رفع يدين، يعني وقت بده يسجد يقول الله أكبر، وقت يرفع كمان من السجدة سجدة التلاوة كمان بيقول الله أكبر بس ما بيرفع يديه، بلا رفع يد كالرفع من السجدة كغير المصلي، يعني غير المصلي كمان الرفع من السجود ما بيرفع يديه. وأركان السجدة لغير مصلين، يعني تنعقد سجدة التلاوة بثلاثة أركان: تحرم بكبر تكبيرة الإحرام قبل ما يسجد، وسجود سجود واحد، وسلام بعد ما بيسجد بيسلم على اليمين واليسار. وشرطها شرط السجدة كصلاة، يعني شرط الطهارة، وأن لا يكون حاملا للنجاسة، وأن يكون المحل الذي يسجد عليه طاهرا، وأن يكون هو غير محدث، شرطها مثل الصلاة كصلاة. وأن لا يطول فصل عرفا بينها وبين قراءة الآية، قرأ الآية وبعدين قعد حكى سير بعدين بده يسجد مشان سجد التلاوة راح وقتها، يعني طال الوقت طال الفاصل. وتتكرر بتكرر الآية، هذا واحد عم يحفظها في المقرأة مرة يستحب انه يسجد. وسجدة الشكر هذا سجدة التلاوة، وأما سجدة الشكر لا تدخل صلاة، يعني ما بجوز يصلي يسجد سجدة الشكر أثناء الصلاة، ما حكينا مثل سجدة صاد لا يسجد لها. وتسن سجدة الشكر لهجوم نعمة، إجاء نعمة من الله أو إجاء فرج عن مصيبة أو اندفاع نقمة أو رؤية مبتلى، شاف واحد مبتلى مقعد كسيع مريض موجوع كله بده يسجد للشكر ان الله عافاه مما ابتلى به كثيرا من خلقه. لكن المبتلى ما بيسجد قدامه يكسر خاطره، بس المبتلى بالمعصيه بيسجد قدامه اذا كان عم يجاهر بالمعصيه، الا اذا خشي الفتنه. وتسن لهجوم نعمة أو اندفاع نقمة أو رؤية مبتلى أو فاسق معلن ويظهرها للفاسق، هذا لمعلن الفسق، إن لم يخف ضرره، لا للمبتلى لئلا يتأذى، وهي سجدة وهي كسجدة التلاوة، يعني سجدة واحدة. ولمسافر فعلهما كنافلة، يعني المسافر يجوز له أن يتنفل وهو راكب وهو ماشي، يجوز مسافر أن يصلي نوافل وهو راكب على الجمل مثلا بصح، كمان هنا سجدة الشكر أو سجدة التلاوة وهو راكب يجوز للمسافر أن يفعلهما كنافلة. ويسن مع سجدة الشكر كما في المجموع الصدقة، يشكر الله ويتصدق كمان إذا كان الله بعث له شيء من الخير أو دفع عنه شيء من الشر. أصبح في سجود شكر وسجود سهو، وهيك واحد مدح الثاني بعد ما مدحوا لا ما نستاهل المديح، قال له مدحناك مدحا ما وجدناك أهله، فكان الذي قلناه فيك من السهو وحيث سهونا في امتداحك سابقا سنرجع ما قلنا ونسجد للسهو. في واحد بالعكس مدحوا لا بيسحق المدح، قال له مدحناك مدحا قد وجدناك أهله، فكان الذي قلناه فيك من الفخر وحيث أصبنا في امتداحك أولا نكرر ما قلنا ونسجد للشكر. نعم. قال ومما يحرم ما يفعله كثير من الجهلة، هذه في بعض الطرق بيساووها، يجي قدام الشيخ وبيركع أو بيسجد قدام الشيخ تبع الحضرة، هذا لا يجوز، لا يجوز السجود إلا لله. أيوة. أما سجود إخوة يوسف مع أبويه فكان عبارة عن تحية، وكذلك السجود لآدم لأمر الله، أما في شريعتنا فلا يجوز السجود لغير الله مهما كان شأنه. في ناس عند ملوك لما بيدخلوا يدخل ساجد، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بدل حطة صاروا يقولوا حنطة، يعني بدن أمح بدن أكل. نعم. وصاروا بدل ما يسجدوا يزحفوا زحف على أستاههم. حصلوا مما يحرم ما يفعله كثير من الجهلة من السجود بين يدي المشايخ ولو إلى القبلة أو قصده الله تعالى، أو قصده الله تعالى، أو قصد أنه عم يسجد لله لكن أمام الشيخ، ما بيجوز ولو قصد السجود لله. وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر، يعني إذا كان يسجد معظما لهذا الشيخ كتعظيمه لله كفر، عافانا الله من ذلك. باب شروط صلاته، صحة الصلاة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن ختامنا أجمعين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.